إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، بين العرض والرفع للأعمال إلى الله رب العالمين مقام طويل يقف عنده المسلم الواعي والمؤمن الساعي في مرضات ربه، بين عرض الأعمال ورفعها جد المجدون واجتهد المجتهدون وسعى الساعون نحو مرضات علام الغيوب. ما العرض وما الرفع للأعمال؟ عرض أسبوعي في يومين من كل أسبوع، ورفع سنوي في شهر من كل عام، وهذا يجعل المؤمن في غاية اليقظة وتمام الانتباه والمراقبة لربه سبحانه وتعالى. عبد يعلم أن عمله يعرض على ربه مرتين في كل أسبوع، مرة في يوم الاثنين ومرة في يوم الخميس. عبد يعلم أن عمله يرفع إلى ربه في كل عام في شهر شعبان. عبد هذا حال لا يغفل عن ربه، وإن غفل ساعة أو زلت قدمه أو أخطأ الطريق أو لعب به شيطانه، فإنه سرعان ما يفيء إلى ربه ويرجع ويعود. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يرجعون سريعا، لا يستمرون في الغيب، لا يداومون على المعصية، تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصرون الطريق إلى الله عز وجل مرة أخرى وتستضيء بصائرهم بالتوبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه يوم الاثنين والخميس فقال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. اختار الصيام لأنه سر بين العبد وربه، وحين سئل من أسامة بن زيد وهو السائل في المقام الأول: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان يا رسول الله، فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فما أعمالنا أو ما أعمالنا التي نحب أن تعرض على الله عز وجل؟ وهل يقتصر الأمر على الصيام فحسب، أم أن الأعمال تتنوع ولكل واحد منا عمل يناسب حاله؟ لقد ناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الصيام، وكنت إذا أردت أن تراه صائما رأيته، وإذا أردت أن تراه مفطرا رأيته، وكان يواصل اليوم واليومين والثلاثة لا يتناول طعاما بينه، وينهى عن الوصال، ينهى أن يواصل الواحد منا صومه اليوم تلو الآخر، ثم يواصل هو صلى الله عليه وسلم. فهل ينهانا عن شيء ثم يفعله هو؟ إذا هناك سر. لما نهى عن الوصال متابعة الصيام ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار حتى لا يضعف الناس، تعجب الناس من مواصلته هو صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ليس طعاما وسقاية حسيين، وإلا ما يكون صائما. ليس طعاما وسقاية على الحقيقة، وإلا فلن يكون صائما. بل يخلق الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم قوة تغنيه عن الطعام والشراب، فاختار الصيام. فمن كانت حاله في القوة شبيهة بحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصيام في هذه الأيام. لكن بعضنا لا يقوى على الصيام لضعف في جسده، أو ضعف في همته، أو عمل يقوم به في حقله أو مزرعته أو متجره أو مصنعه لا يستطيع أن يصوم معه، ونعني بذلك صوم النوافل خاصة في شعبان. فهل يحرم من لا يقدر على الصيام في شعبان لسبب أو لآخر؟ هل يحرم من عمل يرفع إلى الله تزين به صحيفته، أم أن لكل واحد عملا يناسب حاله؟ سبحانك اللهم، رحمة الله واسعة، لكل واحد عمل يناسب حاله. فانظر أخي الكريم في حالك وعملك وقدرتك وإمكاناتك وطاقاتك، انظر فيها واصطف لنفسك عملا يتيسر لك أن تقوم به ويكون نفعه عظيما، ثم احرص على هذا العمل الميسور ذي النفع العظيم في هذه الأيام، واستكثر منه واملأ به صحفك حتى يكون لك حسن الختام في شهر شعبان. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الذين يحرصون على عمل الصالحات خاصة في شعبان وهو ختام السنة حيث ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، لهم ثواب عظيم. هذا الثواب لكل من يعمل الصالحات عموما خاصة في شعبان. الثواب الأول التأمين الإلهي، التأمين ضد المخاوف، ضد الأحزان، ضد الهموم، ضد القلق، ضد الكروب، ضد الاضطرابات. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر لبلاغة القرآن الكريم، لم يقل وفعلوا الصالحات بل وعملوا. وهناك فرق بين فعلوا وعملوا، بل فروق بينهما. يكفيني أن أذكر فرقا واحدا: فعل الشيء يعني قام به وانتهى منه ولم يفعله بعد ذلك، إنما عمل الشيء يعني قام به واستمر عليه وينوي أن يستمر عليه كلما تيسر له ذلك. فالفعل يطلق على الشيء الذي يعمل مرة ثم ينقطع الإنسان عن فعله أخرى، أما العمل فيطلق على ما يقوم به الإنسان ناويا الاستمرار عليه. والمؤمن هل يقوم بالعمل الصالح مرة واحدة أم يواظب عليه؟ يواظب عليه. هل تصلي الظهر مرة واحدة ثم تترك بقية الأيام، أم تنوي صلاة الظهر في كل يوم إلى آخر أيامك؟ هكذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمين. الخوف يكون من شيء في المستقبل، والحزن يكون على شيء مضى. الله عز وجل يضمن لمن عمل الصالحات وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ألا يخوفه شيء في مستقبله، يمشي مطمئنا لأنه معتمد على ربه موصول به غير منقطع عنه. وإذا حصل له شيء وانتهى فإنه يرضى بقضاء الله ويسلم له ويثق أن ربه سبحانه وتعالى سيخلف عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يرضى بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. هذا ثواب، تأمين إلهي لكل من يعمل الصالحات. حتى يقول لنا العلماء، حتى يقول لنا العلماء في تفسير قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. ما معنى هذا؟ من جاء بالحسنة فله خير منها. خير منها كأن الحسنة التي تقوم بها مصنع، وهذا المصنع فيه خط إنتاج لا ينقطع إنتاجه. فإذا قمت بحسنة فإن الله عز وجل ينشئ وينتج لك من تلك الحسنة خيرا أعظم منها. فإن تصدقت بجنيه، هذه حسنة جئت بها، لك خير من هذا الجنيه. ما الخير الذي يتولد من الجنيه الذي تصدقت به؟ متنوع. يأتيك الجنيه بمثله أو أكثر، يأتيك بعشر، بعشرين، بسبعين، بسبعمائة. الله يضاعف لمن يشاء على قدر إخلاصه وعلى قدر من يحتاج إلى هذا الجنيه. أنفق ينفق الله عليك. فإذا أنفقت جنيها فقد جئت بحسنة، فالله عز وجل ينتج لك من هذا الجنيه جنيهات كثيرة، بركة في رزقك وسعة في دخلك. أو الخير الذي يأتيك أن الله عز وجل يثبت إيمانك بالجنيه الذي تتصدق به. كيف؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان العبد. قال الله تعالى في سورة البقرة عن المصدقين: وتثبيتا من أنفسهم، يعني يؤتون الصدقة ليثبت الله إيمانهم. ثم إن الصدقة هناك خير آخر ينتج عنها من جنيه قد تنفقه، ولا تستقل هذا الجنيه. الخير الذي يأتي وهو الخير الثالث أن الله عز وجل يقيك مصارع السوء. مصرع السوء الميتة السيئة، يأتيك ما تصدقت به فينجيك من ميتة السوء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا مثل، من جاء بالحسنة فله خير منها، والخير الذي يأتيك من وراء الحسنة التي تقوم بها أعظم من الحسنة نفسها، لأن الله أكرم منه. فإن كنت كريما بحسنة فربك أكرم بحسنات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو هو لا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا نحتاج إلى أن ننظر في أعمالنا، فرب عمل تقوم به في هذه الأيام غير الصيام وأنت تحسن هذا العمل وتخلص لله فيه يكون في هذا العمل نجاتك. فانظر أخي الكريم أي الأعمال تؤمن بها مستقبلك، بل إن العمل الصالح يولد في قلوب العباد محبة ربانية مغروسة في قلوبهم نحوك، فيميل الناس إليك ويألفونك ويحبونك ويرتاحون معك، وذلك فضل ما يؤتي من يشاء. على قدر ما تعمل من الحسنات على قدر ما تتسع دائرة الحب في الناس وأنت لا تعرفه، حتى يقابلك الواحد ويقول لك أنا أعرفك من طويل، هل رأيتك من قبل؟ تقول له لا والله ما تشرفتش بحضرتك. يقول لك بس أنا واثق إن أنا شفتك، أصلي سمتك كده طيب وباين عليك راجل كويس، ولم تره ولم يره. إنها المحبة التي خلقها الله في قلوب عباده الذين يرونك نتيجة فعلك للعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي داوموا عليها سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الخلق. ثم الحسنة تكفل لك الحياة الكريمة، العمل الصالح معه الحياة الكريمة. قال الله تعالى في سورة النحل، وسبحان الله الآية التي سأتلوها الآن في سورة النحل هناك ترابط بين اسم السورة وبين الآيات. النحل منتج، النحل منتج، وإنتاج النحل فيه شفاء للناس، وإنتاج النحل ليس نوعا واحدا بل مختلف ألوانه، وبناء النحل الخلية بتاعت النحل ندخل كده وبص عليها والطريقة التي تبنى بها فيها إعجاز. فالنحل عنده نشاط وهو منتج، وبناؤه الهندسي لخلاياه عجيب عجيب، وإنتاجه شفاء للناس، وإنتاجه أنواع كثيرة وألوانه مختلفة. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يعمل الصالحات كالنحل. النحل نشيط، المؤمن يقوم بالصالحات وهو في نشاط فرحان انه بيعمل العمل الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا، اللي يروح الصلاة يروحه هو نشيط، كما قال الله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا يعني تعالوا تجرم، لا، نهينا عن الجري إلى الصلاة، لكن السعي هنا المراد به تعالوا إلى الجمعة في نشاط في جد فالنحل نشيط والمؤمن نشيط في عبادته. المؤمن حين يعمل الصالحات يبدعها. ما معنى يبدعها؟ وحدوا الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بالبلد كده الخلية بتاعت النحل تقف قدام منها، قرص الشمع ده تتعجب من البناء بتاعه، والنحلة قد كده وتتعجب من تفانيها في العناية بالمكان اللي بتقعد فيه، وتنظف أول بأول القاذورات. هكذا المؤمن حين ينشئ عملا لله. ولنأخذ الصلاة مثلا، روح الصلاة الخشوع فيها. علمنا العلماء حين نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام الله أكبر، بيقول لك خد بالك رفع إيدك كده ما هوش حركة وبس، إحنا معظمنا بيعملها حركة، نرفع إيدنا وخلاص. المفترض وأنت بترفع إيدك يجي على قلبك بمجرد ما ترفع إيدك، رفعة الإيد كأنها مفتاح بيفتح القلب. يعني إزاي؟ كأنك بتقول أستسلم لله. طب المستسلم ده بيفكر في شيء غير من استسلم له؟ لا يفكر في شيء سوى من استسلم له. ثم أرفع يدي أطرح الدنيا والمشاغل وراء ظهري. حتى احنا لما واحد يحب يزيح واحد عن نفسه يقوله كده بلا قرف كده يرمي وراء ظهره. فانت بتقول أطرح الدنيا وراء ظهري، أقبل بكليتي على الله. سبحان الله، العلماء والربانيون والصالحون لهم شأن عجيب في الصلاة. كان أحد علماء دمشق يصلي بهم 40 سنة إماما، ولم يؤثر عنه أنه سهى بهم في الصلاة، لم يسهو في الصلاة مرة. واسمه كثير ابن عبيد الدمشقي، بعد 40 سنة صلاة لم يسهو بالناس. قالوا له صليت بنا 40 سنة إماما ولم نرك سهوت بنا في الصلاة فقط، فكيف ذلك؟ إزاي وصلت للمرحلة دي إنك في صلاتك ما بيختل الشيء فيها حتى على سبيل السهو والنسيان؟ قال السر ما دخلت المسجد مرة وفي نفسي غير الله. ما دخلت المسجد مرة وفي نفسي غير الله. مجرد ما ادخل المسجد انا في بيته، ومن سوء الادب ان افكر في غيره، لذلك يخشع في صلاته. سبحان الله. المهم ان احنا يبدع في العمل، نظام هندسي عجيب. كذلك المؤمن حين يقوم بعمله ياتي به على احسن صوره. قال الله تعالى في سوره الملك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هات احسن حاجه، مش ماشي حالك، احسن حاجه. يعني لما اقرا الفاتحه لو انا قلت كده انا مع نفسي بصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصح الصلاه، الصلاه صحيحه، لكني ما احسنت، ما جبتش الفاتحه على الوجه الاحسن. الوجه الاحسن ايه؟ هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حكت السيده ام سلمه كان يقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف، وهكذا في كل آية. بدل نفسي فرصة، فرصة في أن أنا أطيل المدة مع الله عز وجل. ولذلك الصالحون كانوا يحبون العمل حين يحسنونه. لما تأتي بالعمل في أحسن صورة ستحبه ولا تستطيع الاستغناء عنه لحد آخر لحظة. إنما اللي بيمشي حاله كده هو في العمل، والمهم إن أنا زحت عن كتفي وشلت عن راسي، عملت اللي علي. لا بس عملت اللي عليك بنسبة كام؟ 50% ولا 90%؟ احرص على أن تأتي بالعمل الذي تقوم به لله 100%. إن لم تستطع لمانع هاتوا 90، ما قدرتش تجيب 90 لان مش في قدرتك، خليه 80%. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. يعني ايه سددوا؟ يعني احرصوا على ان تقوموا بالعمل في غايه السداد، يعني في اعلى صوره، يعني بنسبه 100%. طب يا رسول الله احنا مش كلنا نقدر نقوم بالعمل 100%، ممكن ننزل شويه؟ قال اللي ما يقدرش وامكاناته مش مساعداه يقارب. يقارب يعني ايه؟ ما قدرتش تجيب 100% قرب منها، خليك 98%. ما قدرتش تجيب 98% قرب منها، خليك 95%. ادي معنى سددوا وقاربوا. فسوره النحل فيها هذه الايه حتى يتعلم منها المؤمن. نحن نقرا قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هذا احسن حاجه. فكل من يعمل العمل الصالح يكون نشيطا فيه كالنحل، مبدعا متقنا محسنا كالنحل، وياتي بالعمل اصنافا. بصلي الفرائض، ادي صنف. هي الصلاه صنف واحد ولا اصناف؟ اصناف. صلاه الفرائض 2 4 4 3 4، خط الاتصال المفتوح بالله عز وجل. 2 4 4 3 4، اتصل بهذا الرقم على الله. علمونا كده واحنا صغيرين المشايخ. 2 ركعتين الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. الصلاة صلة بين العبد وربه، ولو اختلف صلاة منهم الرقم ما يجمعش. زي ما يختل رقم في التليفون عندك يقول لك الرقم غير موجود في الخدمة، أو حد تاني يرد عليك لأن الرقم غلط. فلازم يكون اتصالك بالله من خلال الصلاة الفرائض الخمس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حتى يتم الاتصال بالله. ادي نوع الفرائض. هناك نوع آخر، النوافل. والنوافل أنواع: نوافل مؤكدة ونوافل غير مؤكدة. فالمؤكدة 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، صلاة الوتر، و2 بعد العشاء. النوافل غير مؤكدة: 2 مع 2 بعد الظهر، يبقى 4 بعده، 2 قبل العصر، أو 4. دي غير مؤكدة بس يستحب انك تعملها. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء. وهناك سنن غير متعلقة بالرواتب، بالفرائض، لا قبلها ولا بعدها، كصلاة الضحى وهي صلاة الأوابين، كقيام الليل، كصلاة التوبة، صلاة الاستخارة، صلاة تحية المسجد، صلاة الاستسقاء. النحل إنتاجه متنوع، المؤمن عمله متنوع، فله صلوات متنوعة، وهكذا في كل عمل. سبحان الله. وإنتاج العسل شفاء للناس، وعملك الصالح شفاء لقلبك من الكبر والحسد، شفاء لنفسك من البعد عن الله. واسجد واقترب. العمل الصالح من قام به على هذه الصورة يحييه الله حياة كريمة، وتمنه يهلك. اللي يعمل العمل الصالح زي النحل كده، زي ما شرحنا بإيجاز، ربنا يحييه حياة كريمة وتمنه يهلك، لأن الكريم ثمنه غالي. عسل النحل ثمنه كيلو بكام دلوقتي؟ 25 جنيه، ما يقلش عن كده، ويا ريت يطلع كويس مش مغشوش كمان. وفي ب35، وفي ب50، وفي ب100 على حسب درجات العسل، وفي باكثر، كما يسمون العسل الجبل ب800 وب1000 وب1500. كل ما يكون فيه مزايا اكثر كل ما سعره يغلى. كذلك انت ايها الموحد لله، كلما كان عملك لله مصحوبا بالإخلاص والإحسان والتنوع فإن عملك يرفع قيمتك عند الله، فلا يكون أحد أحسن منك. ومن أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. عايز تعرف لك عند ربنا ايه؟ شوف ربنا له عندك ايه. على قد اللي ربنا عندك يكون لك عنده. ومن أراد أن يعرف مقامه منزلته عند الله فلينظر أين أقامه. يا ترى أنت فين؟ مع مين؟ مع الذاكرين ولا مع الغافلين؟ مع المصلين ولا مع اللاهين؟ مع الكرماء ولا مع البخلاء؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. استمعوا إلى الآية التي دندنت حولها في هذه المعاني في سورة النحل لنربط بين الآيات والسور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آية عجيبة. ثم يقول من عمل صالحا. عمل صالحا، هل حدد نوع الصالحات؟ لا. عمل صالحا يعني زرع أرض كويس واتقى الله في المبيدات اللي بيحطها للأرض عشان ما تأذيش الناس، وراعى الله في أسعار التجارة والسلع اللي بيجيبها وكان حريص إن هي تكون سلع كويسة. اتقى الله. عمل صالحا لو كان مدرس يشرح للطلبة شرح محترم وما يفضلش صاحب الدرس الخصوصي على غيره. ادي درس خصوصي بس ما تفضلش اللي بياخد الدرس الخصوصي على اللي ما بياخدش. راعي الله. وزي ما بتقول لطالب الدرس الخصوصي خدوا بالكم من العشر أسئلة ده هم ركزوا عليهم الامتحان مش هيطلع منهم، تقول للطلاب في المدرسة كلهم خدوا بالكم من عشر أسئلة ده هم الامتحان مش هيطلع منهم. وإلا لو قلت كده للفوع الخصوصي وسبت عموم المدرسة خنت الله ورسوله وأمانته. عمل صالحا للعموم، عمل صالحا. حتى إخواننا القائمين على نظافة الشوارع مثلا في المدن يتقي الله ويقوم بعمله، ايه اللي يحصل له؟ فلنحيينه حياة طيبة. يبقى عمل صالحا زارعا، عمل صالحا خياطا، عمل صالحا تاجرا، عمل صالحا مدرسا او طبيبا او مهندسا، عمل صالحا داعيا، عمل صالحا كل حتى ربة البيت. عمل صالحا حين تنوي إعداد الطعام لزوجها وأولادها وفاء للقيام بحقوقهم طول الطعام ما هو بيتحضر بإحسان وإتقان الساعتين بتوع غلي الطعام تنزل حسنتها. ده لو نوت تحسن طاعة زوجها وخدمة أولادها لله بتكنس في البيت حسنات تكتب، بتنظف حسنات تكتب. عمل صالحا تدخل في كل الاتجاهات فلا نحي انه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني آمنة رزقها وفير عيشها رغيب مصحوبة بالقناعة ومن قبل ذلك ومن بعده متحلية بالطاعة أن يحييه الله في طاعته. أيها الأخوة الأحبة لننظر ولنبحث في أعمالنا في هذه الأيام ولنمتقي عملا يتيسر لنا المداومة عليه حتى تختم به صحائف شعبان فيكون فيها حسن الختام فيرضى عنا الملك العلام. وإني أختم هذه الخطبة بعمل صالح قام به بعض الناس وكان تاجرا اسمه حسان ابن أبي سنان وكان من عباد البصرة. البصرة في العراق نعلم القرن الثالث الهجري. وكان تاجرا واسع التجارة بيتاجر في الأقمشة والسلع الغذائية وكان عابدا مقدما في العبادة فلم تمنعه تجارته. وأن يكون مليونيرا لم يمنعه ذلك ولم يشغله من أن يكون أورع وأعبد أهل زمانه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين. جمع له بين الدين والدنيا في القمة. في الدنيا صاحب تجارة ومحلات وعربيات بتوزع، ما كانش فيه عربيات بس تقريب للمثل، ليه في كل بلد فرع تجاري. حسان بن أبي سنان رجل بيحسن التجارة، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وفي الوقت ذاته يعرف لله الحق، لا يشغله ماله ولا ولده عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ماذا فعل حسان بن أبي سنان؟ كان عنده فرع من فروع المحلات، فجاءت امرأة تبيع ثوبا، هو بيبيع جديد وبيشتري مستعمل ويبيعه تاني. جاءت امرأة شابة تبيع ثوبا، واحنا عارفين اللي بيبيع الثوب اللي عنده يا عايز يجيب ده احسن منه وده نادر، يا عايز يستغل ثمنه، ولم يدفعه الى بيع ثوبه الا شده الحاجه. يقول لك ده انا ببيع هدومي مش لاقي، ده الغالب على اللي بيبيع هدومه. فقلب الموظف عند حسان بن ابي سنان الثوب، ثم نظر الى حسان بن ابي سنان قال أعطيها كم؟ أديها أدية التوب اللي بتبيعه؟ فأشار إليه حسان بأصبعيه هكذا، عمل له كده بصبعين، فأخرج الموظف 20 درهما. قال لا التوب ده 20. قال له لا ما أردت ذلك. مين اللي قال لك؟ أنا عملت لك 2 بس، إيه اللي خلاك تفهم على إنها 20؟ قال فكم أدفع لها؟ قال أعطيها 200 درهم. طبعا الموظف حصل له حالة لوسة، قال له 200 درهم؟ إن هذا كثير، ده تشتري نص المحل ب200 درهم. قال أعطيها 200 درهم. فأخذت المرأة 200 وانصرفت. فقال هذا الموظف لحسان بن أبي سنان ما أردت من ذلك رحمك الله؟ فبتضيع فلوسك، هو لا يسوى أكثر من كذا وكذا، عديش 20-30 درهم. فقال له لقد نظرت إليها فوجدتها امرأة شابة، وقد علمت أنها لا تبيع ثوبها إلا من شدة الحاجة، فأردت أن أغنيها لأكفها عن الحرام لو احتاجت إلى المال. ده بتبيع هدوم عشان محتاج، هتاخد ال20 درهم هيتصرفوا في قد ايه؟ في شهر. طب بعد الشهر هتبيع ايه؟ ما بعد الهدوم هتبيع ايه بعد كده؟ اقول اللي عرفتم. قال فانا اديت لها ال200 علشان ما تبيعش اغلى ما عند المرء. شايف الناس اللي بتتاجر مع ربنا تساوي قد ايه دي يا عباد الله؟ طيب مثل اخر اسمحوا لي بيه وهقعد خلاص الخطبه دي. سبحان الله العظيم، حاجه عجيبه، بيتاجروا مع ربنا، المال ده تحت رجليهم. حسان بن ابي سنان برضه كان في موسم السكر، القصب سوس وجات له آفه، ربنا يقينا واياكم شر الآفات. فالوكيل وكيل اعمال حسان بن ابي سنان في البلد اللي فيها القصب، انا بقول لك كل بلد ليه فرع هناك فيها بيتاجر في السلع، بعت له قال له ده الوكيل بعت لحسان بن ابي سنان قال له انظر ما عندك من السكر فاجمعه كله، فان القصب عندنا قد اصابته افه، وان السكر سيرتفع ثمنه. قال له لم السكر اللي عندك في السوق كله وخزنه، لحسن القصب هيتجمع وهو تعبان مش هيجيب انتاجية كل سنة، فهيشح السكر فهيرفع السعر فوق. فقال له لا تفعل، لن أقبل وصيته. فما كان من وكيل أعماله إلا أن جاء وأعطى مال النتيجة في المتاجرة في هذه السلعة لحسان. بس بيحاسب يقول له الفلوس دي بتاعت ايه؟ قال له بعت السلعه الفلانيه. والفلوس دي بتاعت ايه؟ بعت القصب الفلاني. قال له طيب دول 30,000 من القصب، مين اشتراهم منك؟ قال له ده تاجر من التجار اللي بيتعاملوا معانا. قال له عرفته ان سعر القصب هيحصل فيه كذا وكذا؟ قال له لا. يعني الراجل اشترى من المخزن بسعر رخيص، وبعد 5-6 أيام اللي ب15 هيبقى ب40. قال له عرفته ان الموضوع هيبقى كده؟ قال لا. قال له ايتني بالرجل. فقال له لقد بعنا كذا وكذا وكان السعر كذا والفرق اتفضل اهو. الرجل المشتري بقى يتعجب يقول له لقد رضيت، انا خدت السلعه وانا راضي وعارف الاسعار. قال له لكننا لم نخبرك بتغير الاسعار فلا يحل لنا ان ناخذ الزياده، الزياده لك. قال انا راضي ان تاخذ انت الزياده. قال لا بل هي لك لاني لم اخبرك بتغير الاسعار. هؤلاء لا يتاجرون مع انفسهم، يتاجرون مع الله عز وجل. حاتم الاصم ده بيلقبوه بلقمان الامه، لقمان الأمة، لأنه أوتي الحكمة كلقمان الذي قص الله علينا خبره. خبط البيت، فتح أهله قال لهم معايا بيوت، اصنعوا لنا خبيصا. الخبيص أغلى أنواع الحلوى اللي تتعمل لأغلى ضيف، وأهل البيت اللي بيعملوها عبارة عن سمنة وتمر ودقيق بيتعمل بطريقة معينة وبياخدوا فيه 2-3 ساعات يعملوه. فالخبيص حلوى تعد خصيصا للضيوف اللي مقامهم عالي. فأعد أهل البيت الخبيث، ثم نادوا على حاتم الأصم أو الربيع، آسف هو الربيع بن خثيم وليس حاتم الأصم، الربيع بن خثيم. والربيع بن خثيم هذا صاحب القصة كان تلميذ عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. كان كل الربيع بن خثيم لما يدخل على عبد الله بن مسعود في مجلس العلم يقوم عبد الله بن مسعود قاطع الدرس ويبص للربيع ويقول له يا ربيع لو رآك رسول الله لا أحبك. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه بيقول للربيع اللي ما شافش النبي، والربيع متوفى سنة 65 هجرية، يا ربيع لو رآك رسول الله لا أحبك. يفرح ان كرمته زيه لعمله الصالح. الربيع عمل خطة الباب، أعدوا لنا خبيصا، الناس قالوا بس ده ضيف تقيل. تعب أهل البيت قدموا له الخبيص، وبيبصوا كده من ورا الستارة يشوفوا مين الضيف الكبير ده اللي احنا تعبناه من النهاردة. فوجدوا الربيع يمسك بطبق الخبيص ويطعم الضيف بيده، ولعاب الضيف الريالة بتاعته تسيل في الإناء سيلا. طبق تحت، تحت دقن الضيف، والربيع بيأكله بإيده، ولعاب الضيف سايل كده نازل في الأكل، والربيع مش قرفان ولا حاجة، وبيعمل العمل ده بسعادة. أهل البيت اتضايقوا قوي، بقى أنت تعبتنا طول النهار عشان الراجل ده؟ فلما انصرف الرجل قال أهل البيت للربيع زوجته أتعبتنا ثم أعددنا الخبيث ثم أطعمته لرجل مخبول؟ طلع الرجل اللي الخبيث جايبه الربيع جايبه يأكله الخبيث رجل مجنون. ثم قالت زوجته له وهذا المخبول لا يدري ما الحلو من المر، ده لا يعرف يميز لا حاجة حلوة ولا حاجة مرة. فهذا الربيع قال كلمة جميلة، قال إذا كان المخبول لا يدري ما الحلو من المر فإن الله يدري. أنا ما عملتك عشان مجدان، عملت عشان ربنا سبحانه وتعالى. شايف الناس بتحفر أنهار حسنات، فابحث يا أخي لنفسك عن عمل صالح وقل اللهم دلني على عمل صالح ووفقني إليه وألزمني بابه وأقمني فيه واجعله سبيل رضاك عني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكابر، بعد هذه الخطبة الأولى ينبغي أن يتقرر في نفوسنا وأن نعزم وننوي بصدق أننا متى خرجنا من هنا قلبنا مع أصحابنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا، قلبنا صنوف العمل واخترنا عملا نتعاون به فيما تبقى من شهر شعبان ليكون طريقنا إلى الله عز وجل. وحين نقوم بهذا العمل نقوم به ونحن نرفعه إلى الله على أكف الضراعة بين الرجاء والخوف، يعني بعمل العمل وأنا طمعان في ثواب ربنا من ناحية، ومن ناحية أخرى بعمل العمل وأنا خايف، للعمل ما يتقبلش ما يتردش، للعمل يترد وما يتقبلش. فمن ناحية عفو ربنا كرم ربنا سبحانه وتعالى يا رب اقبل العمل، ومن ناحية ثانية يا رب ما ترده يا رب ما ترده. ده اسم الرجاء والخوف، كالطائر له جناحان لا يطير بدونهما، لو جناح واحد يطلع ويروح يطلع ويروح، لما جناحين يطلع لفوق. فجناح العمل الرجاء والخوف، فكن على باب الرجاء طمعا في كرم الله، وكن على باب الخوف حذرا من ان يرد الله العمل، وهذا يدعوك الى الاخلاص. فعمل فيه قليل من الاخلاص أفضل عند الله وأكثر إثماراً من عمل لا إخلاص فيه. كان بعض الصالحين وهو الضحاك ابن مزاحم أحد كبار التفسير، علماء التفسير، الضحاك ابن مزاحم كان كلما أتى عليه المساء كل يوم المغرب يجدونه يبكي، كلما يأتي عليه المساء يجدونه يبكي، فيسألونه يا إمام كلما دخل المساء وجن الليل رأيناك تبكي فلم تبكي في كل مساء؟ قال في كل مساء يصعد عملي إلى الله عز وجل. ما وإحنا عملنا بيترفع في اليوم مرتين، مرة بعد صلاة العصر ومرة بعد صلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل بتستلم الوردية بتاعتها من العصر وتسلم الفجر، ملائكة النهار بتستلم من الفجر وتسلم العصر. فيقعد الذين باتوا فيكم، فيعرج الذين باتوا فيكم، ملائكة الليل أفلت الدفتر بتاعها في الفجر طالعين، فيسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه كيف تركتم عبادي، فتقول ملائكة الليل يا ربنا تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ده احنا سبناهم في الفجر وهم بيصلون، خلصوا صلاة ونزلنا نستلم العصر وهم بيصلون. فإذا كان عنوان صحيفة الليل صلاة العصر في البداية وصلاة الفجر في النهاية، أفلا يقبلك الله تعالى؟ أول الصحيفة صلاة عصر، ده صحيفة الليل، وآخرها صلاة فجر. ربنا يردك سبحانه وتعالى؟ لا يرد الله من كان عنوان صحيفته الصلاة، لا يرد الله من كان عنوان صحيفته الصلاة وختامها الصلاة. ولذلك في ناس تيجي الملائكة ما تلاقيهمش في المسجد في الفجر والعصر بيتاخدوا غياب، يبقى عنوان القصيدة ايه؟ عنوان الصحيفة ايه؟ وهكذا. فالمهم الملائكة يتعاقبون فينا ويكتبون الأعمال، فكان الضحاك بن مزاحم يأتي كل يوم بعد صلاة العصر إلى المغرب ويبكي، فيسألونه لم تبكي؟ يقول أبكي لأن عملي يرفع الآن إلى الله ولا أدري هل يقبلني ربي أو يردني، لذلك أنا أبكي خوفا من أن يردني. شعور عالي. كانت امرأة من الصالحات من عابدات أهل البصرة تسمى حبيبة العدوية، كانت إذا صلت العشاء شدت ثيابها على نفسها خمارها ودرعها ثم صعدت إلى سطح بيتها وقامت تصلي طوال الليل. امرأة اسمها حبيبة العدوية من الصالحات، وقبل أن تبدأ في الصلاة بعد العشاء طوال الليل تستفتح بهذا الدعاء وتقول: إلهي، غارت النجوم وهدأت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك. وأنا بعرض نفسي عليك أهو، الله أكبر، وتبدأ تصلي طول الليل حتى إذا جاء وقت السحر وأوشك الفجر على الأذان قالت: اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. طول الليل تصلي وتقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. من اللي ما صلاش يقول لي؟ ثم إذا صلت الفجر جلست بعد السلام تقول: إلهي، هذا الليل قد أدبر، راح، وهذا النهار قد أقبل، فهل قبلتني فأهني نفسي أم رددتني فأعزي نفسي؟ اللهم لا تحرم القوم يعملون ويخافون. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق العمل وحسن اللجوء إليه. اللهم اكتب هذا الجمع الكبار من عبادك المقبولين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أنفسنا وأموالنا وديننا ودنيانا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر شعبان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر شعبان برضوانك، وبلغنا رمضان واكتبنا فيه من الذين تعتقهم من النار يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى الحق أخذا. اللهم دله على ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فيه شر المتآمرين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، وارزقه وزراء الصدق الذين يعينونه على طاعتك ومصلحة الناس يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر. شكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.